سبحان الله الحمد لله الله أكبر لا حقد أن لا إله إلا الله لا حقد أن محمد رسول الله لا حقد أن لا إله إلا الله لا حقد أن محمد رسول الله لا حقد